بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على الآيات الكريمة في سورة النساء، وهي قوله عز وجل: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى آخر ما جاء في الآيات. وأظن أخذنا المناسبة والفوائد. طيب، يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا، أو بل من هذه الآيات الكريمة أولا، التعجب والإنكار من حال هؤلاء المنافقين لقول ألم ترى. وقلنا أن الاستفهام هنا للتعجب والإنكار. ومنها أيضا إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق لقوله أنزل إليك. وفيه أيضا دليل على أو إثبات أن الكتب السماوية السابقة منزلة غير مخلوقة. ويتفرع على هذه الفائدة، وهي إنزال القرآن والكتب السماوية، إثبات علو الله عز وجل. ويستفاد منه أيضا، يستفاد من الآيات وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرضا بذلك والتسليم له لقوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ومنها أيضا أن التحاكم إلى غير شريعة الله تحاكم إلى الطاغوت، التحاكم إلى غير شريعة الله كائنا من كان تحاكم إلى الطاغوت. ويستفاد منه أيضا أن التحاكم إلى غير شريعة الله من صفات المنافقين. ومنها يعني من فوائد الآية أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، ويدخل في ذلك جميع القوانين الوضعية، فإنها مخالفة لحكم الله وحكم رسوله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا وجوب الكفر بالطاغوت لقوله: وقد أمروا أن يكفروا به. ومنها التحذير، من كيد الشيطان وصده الإنسان عن الحق لقوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ومنها أيضا مؤاخذة الإنسان، لما في قلبه إذا ركن إليه واستقر عليه، لقوله: ويريد الشيطان. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. وفي هذه الآيات أيضا وجوب الإعراض عن المجادل حيث لا تنفع المجادلة، لقوله: فأعرض عنهم. ومنها أيضا وجوب موعظة المجادل بعد الإعراض عنه، فيعرض عنه لكن يعظه لقوله فأعرض عنهم وعظهم. ويستفاد أيضا من هذه الآيات أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرا ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به. وقوله ينصح سرا بناء على أن قوله فأعرض عنهم إيش وعظهم وقل لهم في أنفسهم، أن قل لهم في أنفسهم يعني سرا على أحد المعاني. ومنها أيضا أن الإحسان الحقيقي هو اتباع الشرع لقوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فالإحسان الحقيقي هو اتباع الشرع. ومن ذلك تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالمهم أن الإحسان الحقيقي هو اتباع الشرع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب يعني شرع، وهذا يشمل الواجب والمستحب. ثم قال عز وجل في الآيات قال وإذا قيل لهم وقولهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يعني لا يؤاخذه بذلك، احنا قلنا فأعرض عنهم يعني أي عدم المؤاخذة. نعم قال وقالوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا قيل لهم أبهم القائل هنا، إذا قيل لهم إفادة للعموم، والضمير في قوله لهم عائد على المنافقين، لأن هذه الآيات التي في أول سورة البقرة نزلت في المنافقين. لا تفسدوا في الأرض، وذلك بالكفر والمعاصي، لا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي. والإفساد في الأرض نوعان، الأول إفساد حسي، إفساد حسي، وذلك بتقطيع أشجارها وتخريب ديارها، ومنه ما يحصل فيها من الجدب والقحط بسبب الذنوب والمعاصي، فإن هذا من الإفساد الحسي. فهمتم؟ إذن الإفساد الحسي يكون بتقطيع أشجارها وتخريب ديارها، والجدب والقحط الذي يحصل بسبب الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. النوع الثاني من الإفساد إفساد معنوي، وذلك بنشر الكفر والمعاصي، فالذي ينشر الكفر ينشر الكفر والفسوق والمعاصي مفسد في الأرض. نعم إذن نقول في قولنا تفسدوا في الأرض يعني إفسادا حسيا أو معنويا. قالوا إنما نحن مصلحون، أي وليس ما نحن فيه بفساد. وبجوابهم هذا جمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أن عملهم ليس بإفساد بل هو إصلاح، وهذا في الواقع من قلب الحقائق، حيث جمعوا بين فعل الباطل واعتقاده حقا، وهذا أعظم جناية من الذي يفعل المعاصي مع اعتقاد أنه على خطأ، لأن هذا أقرب وأرجى إلى الرجوع للحق. ولهذا كان العاصي أقرب إلى التوبة من المبتدع، المبتدع الذي يفعل البدعة أو يعتقد البدعة يرى أنه على حق وأنه على صواب. فإذا نصحت يقول كيف تنصحني وأنا إيش على حق؟ بخلاف العاصي فإن العاصي يقر على نفسه أنه مذنب فهو أقرب وأرجى إلى التوبة. نعم. يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال الله عز وجل ردا عليهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وأكد هذه الجملة بمؤكدات، منها أولا الإتيان بالجملة الإسمية، وثانيا ألا، وثالثا إن، ورابعا ضمير الفصل هم. طيب، مناسبة هذه الآية للباب أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله من الفساد في الأرض، بل من أعظم الفساد في الأرض، أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله من أعظم الفساد في الأرض. أما ما يؤخذ منها من فوائد ففيها أولا التحذير من الحكم بغير شرع الله، وأن ذلك من الفساد، ومنها أيضا أن المعاصي سبب للفساد في الأرض لقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا. ويؤخذ من الآية أيضا أن تبرير ارتكاب المعاصي، أن تبرير ارتكاب المعاصي من صفات المنافقين، حيث برروا إيش لأنفسهم، قل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ومنها أيضا أن النية الحسنة لا تسوغ مخالفة الشرع، فحتى لو كان الإنسان قصده حسنا فإن هذا لا يسوغ مخالفة الشرع. ويستفاد منها أيضا أن مريض القلب يتصور بل نعم أن مريض القلب يصور الحق باطلا والباطل حقا، يصور ويتصور، أن مريض القلب يصور ويتصور الحق باطلا والباطل حقا. ثم قال عز وجل وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قوله ولا تفسدوا أي إفسادا حسيا أو معنويا كما سبق، في الأرض بعد إصلاحها بإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الأحكام وعمل الطاعات، هذا هو الإصلاح في الأرض. إذن لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بعد أن أصلحها الله عز وجل بإرسال الكتب وإنزال بإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الأحكام وعمل الطاعات. أما مناسبتها هذه الآية فهي النهي عن الفساد في الأرض لقول ولا تفسدوا، ومن أعظم الفساد في الأرض التحاكم إلى غير ما أنزل الله أو إلى غير شرع الله. من أما الفوائد من قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ففيها أولا النهي عن الفساد في الأرض، ومنها أيضا أن المعاصي إفساد في الأرض. ومفهوم الآية أو يؤخذ منها بالمفهوم أن الطاعات إصلاح للأرض، ويشهد لهذا قوله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم آمنوا بما ولو أنهم آمنوا إيش الآية ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومنها أيضا أن تحكيم غير شرع الله من الإفساد في الأرض. ويستفاد منه أيضا أن صلاح الناس وإصلاحهم لا يكون إلا بتحكيم شرع الله. ثم قال عز وجل وقوله وثم قال المؤلف رحمه الله وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية، وتمامها ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قوله أفحكم الجاهلية، الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. الاستفهام أفحكم، الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. وحكم مفعول مقدم لقوله يبغون، يعني يبغون حكم الجاهلية. وقوله الجاهلية، الجاهلية كل ما خالف الإسلام، كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، سواء كان ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعده، فكل حكم خالف حكم الإسلام فإنه جاهلية. وقد تقدم لنا أن الجاهلية من حيث الأصل نوعان، جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. فالجاهلية المطلقة هي الجاهلية، جاهلية الزمان والمكان والأوصاف والأفعال، وهذه التي كانت إيش قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاهلية مقيدة، قد تكون جاهلية في مكان، يعني هذا المكان عنده جاهلية دون غيره، أو جاهلية في أفعال، أو جاهلية في أوصاف، وسبق الكلام على ذلك. وقوله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون، هذه الآية لها معنيان. المعنى الأول أيطلبون حكم الجاهلية التي كانت قبل الرسالة من قتل الأولاد أو وأد البنات، وكذلك أيضا السوائب والبحائر، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وغيرها من أمور الجاهلية. فقول أفحكم الجاهلية يعني أيطلبون حكم الجاهلية التي كانت قبل الرسالة من هذه الأمور. والمعنى الثاني في قوله أفحكم الجاهلية أي أيطلبون حكم الجهل. فالمراد بالجاهلية هنا الجهل، وهو كل حكم خالف شريعة الله، وهذا أعم، هذا أعم، أن المراد أيطلبون حكم الجهل وهو كل حكم خالف الشرع، ليشمل ذلك ما قبل الرسالة وما بعدها. يقول عز وجل ومن أحسن، أفحكم الجاهلية يبغون أي يطلبون ويريدون. ومن أحسن من الله حكما، من اسم استفهام بمعنى النفي، من اسم استفهام بمعنى النفي، والاستفهام إذا كان بمعنى النفي فإنه يكون مشربا معنى التحدي، فهو نفي وزيادة. وتقدير الكلام لا أحد أحسن حكما من الله، لا أحد أحسن من الله حكما. ومن أحسن من الله حكما أي لا أحد أحسن من الله حكما. فعلى هذا نقول النفي هنا، الاستفهام هنا إيش للنفي. وقوله نعم ومن أحسن من الله حكما تمييز، لأنه أتى بعد اسم التفضيل، وهذا شامل، ومن أحسن الله حكما شامل للحكم الكوني والحكم الشرعي، فلا أحد أحسن من الله حكما كونا ولا شرعا. فأحكام الله عز وجل الكونية والشرعية هي أحسن الأحكام وأتمها. لماذا؟ نقول لأنها مبنية على العلم والعدل والنور والهدى. أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية أحسن الأحكام وأتمها وأكملها، لأنها مبنية على العلم والعدل والنور والهدى. يقول ونحسن الله حكما لقوم يوقنون، لقوم يوقنون، يوقنون من اليقين، واليقين هو العلم التام الموجب للعمل، هذا اليقين، اليقين هو العلم التام الموجب للعمل، اليقين يعني العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. ومعنى لقوم يوقنون أي أن الموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين، وأنه لا أحد أحسن حكما من الله. مناسبة هذه الآية فحكم الجاهلية يبغون، أن من ابتغى غير حكم الله عز وجل فقد ابتغى حكم الجاهلية، أن من ابتغى وطلب غير حكم الله فقد ابتغى حكم الجاهلية. أما الفوائد من هذه الآية ففيها أولا وجوب الحكم بشريعة الله عز وجل، ومنها أيضا أن كل حكم خالف شرع الله فهو من حكم الجاهلية، أن كل حكم خالف شرع الله فهو من حكم الجاهلية. وفي هذه الآية الكريمة أيضا بيان مزية وفضيلة الأحكام الشرعية، وأنها مبنية على العدل والخير والرحمة، لأنها من الله عز وجل وهو أعلم بمصالح عباده. ومنها أيضا بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من الضلال والجهالة كما سبق. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة. قال النووي يعني في الأربعين. أنا عندي ابن عمر، ابن عمر يا ابن عمر، أي عندك هذا وش؟ أي عجيب، ابن عمر يمكن سقطت الواو، حطوه. يقول: وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي يعني في الأربعين النووية: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وكتاب الحجة هذا اسمه كتاب الحجة على تارك المحجة، الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح المقدسي الشافعي، ويعرف عند الحفاظ بابن أبي حافظ، ابن أبي حافظ، وهو من الفقهاء والمحدثين، وقد كان موجودا في القرن الخامس الهجري، يعني كانت وفاته على ما ذكروا 93 بعد 400. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قوله لا يؤمن أحدكم، النفي هنا يصح أن يكون نفيا للصحة، أي ينتفي عنه الإيمان بالكلية، وذلك إذا كان لا يهوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية. واضح يا إخوان؟ نقول لا يؤمن، النفي هنا يصح أن يكون نفيا للصحة، ويصح أن يكون نفيا للكمال. فيكون نفيا للصحة أي ينفي الإيمان أو ينتفي الإيمان عنه بالكلية، وذلك إذا كان لا يهوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية، لأنه حينئذ يكون كارها لحكمه، ومن كره حكمه فقد حبط عمله. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ويصح أن يكون نفيا للكمال إذا كان ميله في بعض الأمور دون بعض، ليس يعني مائلا في جميع الأمور أو مخالفا للشر في جميع الأمور، وإنما في بعض دون بعض. يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، الهوى يكون بالقصر وبالمد، فالهوى بالقصر مصدر هواه بمعنى أحبه ومال إليه، وجمعه أهواء، اتبعوا أهواءهم. إذن الهوى بالقصر مصدر هواه أي مال إليه وأحبه، وجمعه أهواء. وأما بالمد الهواء فهو الريح. يقول: حتى يكون هواه أي اتجاهه وقصده. والهوى إذا أطلق فالمعروف أنه الميل إلى خلاف الحق، إذا جاء الهوى، إذا جاء الهوى مطلقا فيراد به الميل إلى غير الحق، كما قال عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن الهوى إذا أطلق فالغالب أنه يراد به ماذا؟ الميل عن الحق. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة، يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره. نعم، يقول: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وإذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لزم من ذلك أن يوافقه فعلا للمأمور وتركا للمحظور، مصدقا بالأخبار مطبقا للأحكام. وحتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وإذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لزم من ذلك اتباعه وموافقته فعلا للمأمور وتركا للمحظور، مصدقا بالأخبار مطبقا للأحكام. يقول المؤلف رحمه الله: قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وهذا الحديث صححه النووي رحمه الله في الأربعين، وصححه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح، وضعفه جماعة من العلماء منهم ابن رجب، حيث قال: إن تصحيح هذا الحديث بعيد جدا، وعلل ضعفه من وجوه. فهمتم؟ إذا الحديث من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه. وذكر الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد أن هذا الحديث معناه صحيح قطعا، يعني حتى وإن كان ضعيفا سندا لكنه من حيث المعنى صحيح، وإن لم يصح من حيث الإسناد، وأن في القرآن ما يدل عليه، كقوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ونحو ذلك من الآيات. وعلى هذا فلا يضر ضعف الإسناد مع إيش؟ لا يضر عدم صحة الإسناد مع صحة المعنى. مناسبة هذا الحديث للباب أن الإنسان لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ومن ذلك التحاكم إلى شرعه. أن الإنسان لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك إيش؟ أن يحكم شرعه. أما الفوائد من هذا الحديث ففيه فوائد، منها: أولا، وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما ما يتعلق بالتشريع والعمل. وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما ما يتعلق بالتشريع والعمل. ويستفاد منه أيضا بالمفهوم وجوب بغض كل ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عنه، لأنه كما أن الشرك ينافي الإخلاص فالبدعة تنافي السنة، فكلما كان الإنسان أخلص كان أبعد عن الرياء، وكلما كان أتبع كان أبعد عن البدعة. ومنها أيضا تحريم الحكم بغير ما أنزل الله، تحريم الحكم بغير ما أنزل الله. وجه ذلك: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحكم بما أنزل الله. ويستفاد منه أيضا، يستفاد من هذا الحديث بطلان كل عمل مخالف للشرع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عمن لم يكن هواه تبعا لما جاء به، وعلى هذا فكل عمل مخالف للشرع فهو باطل. ومنها أيضا أن تمام المتابعة بل أن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم من تمام الإيمان، أن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم من تمام الإيمان، يقول لا يؤمن، هذا على القول بأن النفي هنا نفي الكمال. ومنها أيضا انتفاء الإيمان، عمن يميل بقلبه إلى مخالفة من جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. انتفاء الإيمان عمن، يعني الشخص الذي يميل بقلبه إلى مخالفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو عمل به ظاهرا، حتى لو كان يعمل لكنه كاره لذلك فينتفي عنه الإيمان، لقوله لا يؤمن حتى يكون هواه. فهذا في الواقع هواه لم يكن تبعا وإن كان عمله الظاهر تبعا. ومنها أيضا التحذير من تحكيم العقل، أو العادة، مقدما إياها على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنقل مقدم على العقل، بل لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، لا يمكن أن يوجد تعارض وتناقض بين ما صح شرعا وما ثبت عقلا. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله صنف كتابا سماه درء تعارض العقل والنقل، وله اسم آخر موافقة صريح المنقول لصريح المعقول. وهذا الكتاب امتدحه ابن القيم رحمه الله فقال وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني في بابه، له كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني في بابه. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن جميع المعاصي والبدع إنما تنشأ من تقديم هوى النفس على ما جاء به الشرع. جميع المعاصي والبدع إنما تنشأ من تقديم هوى النفس على ما جاء به الشرع. واعلم أن اتباع الهوى والعياذ بالله له علامات، فمن علامات اتباع الهوى أولا كراهة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومحاولة التخلص من الأوامر والنواهي الشرعية بشتى الحيل، هذه من علامات اتباع الهوى كراهة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ومحاولة التخلص من الأمر والنهي الشرعيين، وإن شئت فقل الأوامر والنواهي الشرعية بشتى الحيل، فتجد أنه يبحث عن حيل لأجل أن يتخلص منها. ومنها أيضا من علامات اتباع الهوى تفضيل الأدنى على الأعلى من الأعمال، فالذي يفضل الأدنى على الأعلى متبع لهواه، كالمسارعة إلى النوافل والتكاسل عن الواجبات. وإذا تجد بعض الناس يعني يحرص على النوافل مع أنه مفرط في الواجبات، تجد أنه يحرص على العمرة وعلى الحج النفل مع أنه تعاقل لوالديه، متكاسل ومتهاون في الصلاة إلى غير ذلك، هذا من اتباع الهوى. من علامات اتباع الهوى أيضا كراهة التحاكم إلى الله ورسوله كما في هذا الباب. ومنها أيضا من علامات اتباع الهوى الحب والبغض لغير الله، ووزن الناس بميزان الدنيا، بحيث يرتبط بهم على أساس المصلحة، هذا أيضا من اتباع الهوى. فكونه مثلا يحب هذا الشخص لمصلحة، هذا اتباع الهوى، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالواجب على المسلم أن يحب في الله وأن يوالي في الله وأن يعادي في الله. نعم، هذا ما يتعلق به يعني علامات اتباع الهوى. ولهذا يقال إن الهوان، شوف الشعر، إن الهوان هو الهوى قصر اسمه. احفظوها، نبي نكلفكم الآن. إن الهوان هو الهوى قصر اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. إن الهوان هو الهوى قصر اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا، يعني الذي يخالف الشرع سيلقى هوانا. ويذكر أن هشام بن عبد الملك لم يقل في عمره إلا بيتا واحدا عن ما يتعلق بالهوى. أيضا قيدوه، نجي عليكم، يقول إذا أنت لم تعصي الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال. إذا أنت لم تعصي الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال. يقول أنه لم يقل سوى هذا البيت، وهذا بيت جامع. يقول إذا ما عصيت هواك قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال. فالإنسان يجب أن يعصي هواه، لأن لو أطاع نفسه في كل شيء مشكلة. ولهذا يذكر عن عمر في المال أن رجلا اشترى شيئا، يعني مثل ما تقول حلوى أو ما أشبه ذلك، فلام لما شريته؟ قال اشتهيت فشريت. قال أو كلما اشتهيت شريت؟ أو كلما اشتهيت اشتريت؟ واحد اشترى شيئا فقال له عمر لماذا تشتريه؟ لماذا؟ يعني كأنه يقول هذا من بذل المال فيما ليس فيه فائدة. قال إني اشتهيته. فقال أو كلما اشتهيت اشتريت؟ الإنسان كل ما اشتهى اشترى سيبذل ماله في أمور ليس فيها فائدة، بل ربما يقدم هذا الذي اشتهاه على أمور ضرورية، تجسي أشياء كمالية لأنه اشتهاها على أمور تتعلق بالضرورة. طيب نقف على قوله وقال الشعبي، الباب ده طويل ما شاء الله، لكن الأبواب القادمة يعني في الغالب الأعم أنها مختصرة.